تفسير الآية 46 من سورة هود، يقول تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أي قال الله تعالى له موضحا أن رابطة الإيمان بين الناس لا بد أن تكون أقوى من رابطة النسب ومقومة لها. يا نوح، إن ابنك هذا الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، وذلك بسبب كفره، فقد وعدتك بإنجاء أهلك إلا من سبق عليه القول منهم بسبب اختياره للكفر، وهو كان من هؤلاء المصرين على كفرهم. فاعلم ذلك لأنك لم تكن تعلمه حيث كان يخفي كفره عنك. قوله تعالى: إنه عمل غير صالح، أي إن طلب نجاة كافر مكذب بالله ورسوله، عدو لهما، مصر على ذلك، عمل غير صالح. كذلك من المعاني إنه، أي ابنك هذا، في ذاته عمل غير صالح، أي إنه ذاته صار كأنه عمل غير صالح من كثرة مداومته على كفره وسوءه. وفي هذا بيان لسبب نفي كونه من أهله. قوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي وبما أنه عمل غير صالح، وما دمت قد وصلتك حقيقة الأمر فلا تطلب مني بالتالي إذن ما ليس لك به علم، هل هو صواب أم خطأ، بمعنى ألا تطلب إلا ما كنت متأكدا من صوابه لأنه موافق للإسلام، أما ما كنت متأكدا من خطئه لمخالفته للإسلام، أو حتى كنت متشككا في كونه صوابا أو خطأ، فلا تطلب، بل اطلب الصواب التام فقط. وفي هذا توجيه لكل مسلم أن يكون كذلك حتى يستجاب له، فلا يدعو بل لا يقول قولا ولا يعمل عملا في كل شؤون حياته إلا بعد علمه بموافقته للإسلام، ليسعد بذلك في دنياه وأخرى. قوله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي هذا مزيد من التأكيد على ألا يسأل بغير علم، أي إني أذكرك بهذه الموعظة الحسنة حتى لا تكون من الجاهلين بل تكون من الكاملين. أي وإذا كان الأمر كذلك كما ذكر سابقا فاحذر وانتبه أيها المسلم، وإياك ثم إياك أبدا بالتأكيد أن تكون من الذين يجهلون، أي لا يعلمون ما سبق ذكره من حكم الله وسننه في خلقه وكونه، أي طرقه وأساليبه فيهما، ولا يعلمون ولا يدركون ولا يتعقلون ويتعمقون ويتدبرون في حقائق الأمور والأحداث وأعماقها وخلفياتها، ولا يحسنون تقديرها ونتائجها، ولا يحسنون تقديرها ونتائجها، وإلا لم تحسن التصرف في حياتك وتعست فيها وفي آخرتك على قدر سوء تصرفك، كما يحدث من الجاهلين غير العالمين بما ينفعهم ويسعدهم وغيرهم من علم. وبالتالي وبعد علمك بذلك لم يكبر عليك إعراض من أعرض عن الله والإسلام، ولم تحرص على ما لا يكون وتجزع حيث يطلب الصبر، لأن ذلك من عادات الجهلة. فلا تتشبه مطلقا بهم، واحرص على كل علم مفيد مسعد لك ولغيرك.